بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في الحدود، ونحن اليوم مع حد القذف. قال الشيخ: وثانيها حد القذف، وهو من السبع الموبقات. وحد قاذف مكلف مختار ملتزم للأحكام، عالم بالتحريم محصنا، وهو هنا مكلف حر مسلم عفيف من زنا ووطئ دبر حليلته 80. الزنا، القذف في الحقيقة، هو رمي الإنسان بالزنا في معرض التعيير. معنى معرض التعيير، أي ربما يكون الإنسان قد اقترف جريمة الزنا واعترف بها، وأقيم عليه الحد في المجتمع، وقال إنسان إنه أقيم عليه الحد لأنه زنى وأقر بالزنا، هذا لا يسمى رميا. أما الرمي، أن يقول الإنسان صريحة، ألفاظا صريحة أو كناية عن شخص أو امرأة إنه زنى. فمثلا أن يقول لرجل يخاطبه بالمباشرة: يا زاني. عند ذلك، أو قال للمرأة: يا زانية. أكثر من ذلك ما يستخدم، وربما في بلاد المغرب هذا يكون أسوأ حالا من كلمة زاني أو زانية، ما يسمى بكلمة قحبة مثلا، فهذه كلمة أشد بكثير من كلمة زانية في بلاد المغرب، وعندنا تساوي مسألة الزنا تماما. كذلك لو قيل كناية لرجل: يا فاسق، يا خبيث، يا فاجر، أو للمرأة: يا فاجرة، يا خبيثة، يا فاسقة، أو أنت تحبين الخلوة لا تردين يد لامس، يعني عند ذلك الناس بالعامية ما بتوفر حدا، ما إلى غير ذلك من هذه الكلمات عند ذلك، أو قال على سبيل الاستهزاء: يا ابن الحلال مثلا، أو مثلا أن يقول: أنا لست بزان، ليست أمي زانية، هذا تعريض أحيانا يكون، لكنه ليس بقذف، لكن هو طريق إلى القذف، نسأل الله السلامة والعافية. معنى ذلك اتهام الإنسان صريحا أو كناية بالزنا، إنما ذلك يكون قذف. لقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم القذف من السبع الموبقات، ومعنى الموبقات أي المهلكات، من لذلك يقال: أوبقته الذنوب إذا أهلكته. وعد ذلك مع الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وبعد ذلك قال: وقذف المحصنات من النساء. عند ذلك إذا فعل هذا الإنسان يكون قد ارتكب هذا الأمر. قال: وهو من السبع الموبقات. قال: وحد قاذف، إذا كان هذا القاذف مكلف، ومعنى مكلف أنه مسلم بالغ عاقل. المكلف هو البالغ العاقل، مختار أي ليس بمكره، ملتزم للأحكام سواء كان مسلما أو كان غير مسلم، عالم بالتحريم. إذن وحد قاذف مكلف مختار ملتزم للأحكام عالم بالتحريم، ربما يكون جديد عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، هذا ربما يعذر بجهله. إذن في هذه الحالة إذا اتصف القاذف بهذه الأمور وقذف محصنا، والمحصن إنما يكون محصنا بخمسة أمور: أن يكون أولا مسلما، الثاني أن يكون بالغا، الثالث أن يكون عاقلا، الرابع أن يكون حرا، الخامس أن يكون عفيفا. إذا قذف من اتصف بهذه الصفات عند ذلك يكون قاذفا. طيب، ما حكم الإنسان الذي يقذف زوجته؟ هذا بحث خاص سيأتي معنا في نهاية هذا البحث، لأن الإنسان ربما لا يستطيع أن يأتي بالشهود إذا وجد على زوجته سوءا، وهذا حدث في زمنه صلى الله عليه وسلم. كان هنالك بعض الصحابة يقول: يا رسول الله، أرأيت لو دخل الإنسان على زوجته فوجد على بطنها رجلا، إن قتله قتل به، وإن تركه وذهب ليأتي بالشهود ولى الرجل هارما، وإن سكت سكت على غير. وهذا الرجل في يوم من الأيام دخل إلى بيته، وكان هذا هو هلال بن أمية، دخل إلى بيته فوجد رجلا على امرأته طبعا ولم يكن مكرها لها، وكان هذا الرجل يدعى بشريك بن سمحة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إني وجدت فلانا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك، يعني إما أن تأتي بأربعة شهود وإما أن يقام عليك حد القذف. أخذ يكرر هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين له هذا الأمر، وهو يبين العقبات التي تكون حادة من الرجل تبعد الرجل عن أن يأتي بالبينة، حتى قال أمام محضر من الصحابة الكرام: يا رسول الله، هلال بن أمية يقول: والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، والله عز وجل عادل، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. عند ذلك نزلت آية اللعان، وسمح للرجل أن يحلف أربعة أيمان بدل أربعة شهود، فقط الرجل، لكن هذه الأيمان لا تجب الحد إلا إذا سكتت المرأة ولم تجبه بأربعة أيمان تحلفها بالله تبارك وتعالى، وعلى محضر من الناس وفي وقت عظيم وفي يوم الجمعة وبعد صلاة العصر وأمام المنبر، يعني أمام الناس في وقت عظيم وأمام جمع، وبعد ذلك يحدث التفريق ما بين الرجل والمرأة، هذا ما يكون في حد المرأة. أما بالنسبة لأي إنسان سوى المرأة عند ذلك إذا قذف محصنا، وهذا الحر المسلم المكلف العفيف، كذلك عفيف من زنا وعفيف من وطئ دبر حليلته. طبعا لا أحد يطلع على وطئ الدبر الحليلة إلا الرجل يعرف نفسه عند ذلك، وهذا حرام ولا يجوز بحال من الأحوال، لكن نقول له أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يقلع عن هذا الفعل، وليعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن: من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما نزل على محمد. هذا الحد حد القاذف إذا تكلم بهذه الكلمة: يا زاني، يا فاجر، يا فاسقة، إلى غير ذلك، 80 جلدة. وحد القاذف 80 جلدة إن كان القاذف حرا، يعني الآن القاذف إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا. دائما العبيد في كل الأحكام على النصف من الأحرار، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيجلد العبد 40، ويحصل القذف بزنيت أو يا زاني أو يا مخنف أو يا لوطي لطة لط بك فلان إلى لائط يا لوطي يا قحبة إلى غير ذلك. هذه كلمات كلها كلمات والعياذ بالله تودي بالإنسان أن يقام عليه حد من حدود الله تبارك وتعالى. طبعا إذا فعل الإنسان القذف عدة مرات فإنه يجلد مرة واحدة، تتداخل هذه الحدود مع بعضها، لكن إذا أقيم عليه الحد ثم كرر لنفس الشخص يقام عليه حد آخر، وإذا كرر وأقيم عليه الحد يقام عليه حد ثالث، ما دام أنه لم يفصل ما بين قوله والقول الآخر حد يقام عليه حد واحد. أما إذا أقيم عليه الحد ثم كرر الكلام مرة ثانية يقام عليه الحد مرة ثانية. طبعا هنا قال: ومن صريح قذف المرأة أن يقول لابنها من زيد مثلا لست ابنه. وكأن إذا كان الرجل قد تزوج بامرأة وجاء بولد سماه زيدا، قال لهذا الولد: أنت لست ابنا لهذا الرجل. ما معنى هذا؟ أن هذه المرأة زنت وأتت بك، فإنه يعرض بهذه المرأة، وهذا أمر صريح جدا. أما ننتبه إلى بعض الأقوال، يعني أحيانا يغضب الرجل من ولده فماذا يقول؟ بل له روح أنت مالك ابني، يعني ما معنى أي لا تتصف بصفة الابن الذي هو بار بأبيه، لست مطيعا، لست صاحب بر، هذا هو المراد. أما الأب عندما يقول لولده لست ابني معنى ذلك يقذف أمه، ننتبه بهذه المسألة، فهو لا يقذف هذا الولد. لذلك قال: لا قوله لابنه لست ابني، ولو قال لولده أو ولد غيره يا ولد الزنا كان قذفا لأمه. يا ولد الزنا معنى ذلك هنا يتهم من؟ المتهم هنا الأم. ولذلك في هذا الاتهام إنما يكون القذف قد حصل لهذه الأم، ولذلك هي التي تطالبه بحد القذف. أما إذا قام أب أو جد، يعني أصل لفرع، هل يحد؟ طبعا لو قتل الأصل الفرع لا يقتل به، ولو قذف الأصل الفرع كذلك لا يحد به، لكنه يعزر. طبعا هنالك فرق بين أن يقول له شيء، لو قال لفرعه يا زاني طبعا شيء، أما لو قال له أنت ابن زنا معنى ذلك هذا قذف لمن؟ لزوجته، عند ذلك يؤول هذا الأمر إلى اللعن. ولا يحد أصل لقذف فرع، بل يعزر كقاذف غير مكلف، ولو شهد بزنا دون أربعة. هؤلاء الأربعة إذا اتفقوا فجاءوا إلى القاضي كما ذكرت في الأمس، فيشترط أن يكون ذلك القذف في الزمان والمكان والمرأة المعينة والجهة، فلو يفرقهم القاضي ويأخذ قول كل واحد على حدة منهم، فإذا اختلفت أقوالهم أقام عليهم حد القذف، وإن اتفقت أقوالهم أقام على المشهود عليه حد الزنا. وهذا حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هنالك شخص من الصحابة اسمه المغيرة بن شعبة، رؤية، قد يكون هذه الرؤية طبعا بالنسبة للمغيرة كان هذا الأمر إما مع زوجة وإما مع أمة، لكن هذا الأمر كان قد اطلع عليه بعض الناس فحسبوا أن ذلك، فاتفق الأربعة فذهبوا إلى سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى. عند ذلك هؤلاء الأربعة شهد ثلاثة وامتنع الرابع عن الشهادة، عندما امتنع رغم أنهم صحابة وأنهم إنما يظنون ما يعرفون ويرادوا أن يتكلموا أمام سيدنا عمر، فسيدنا عمر أقام عليهم حد القذف هؤلاء الثلاثة، ولأن الرابعة لم يوافقهم، أنهم كانوا متفقين وإن عندهم علم من الفقه أن الواحد أو الاثنين أو الثلاثة يقام عليه حد القذف، لكن عندما شهد الثلاثة امتنع الرابع، وعندما امتنع الرابع عن الشهادة أقيم عليهم حد القذف. ولو شهد بزنا دون أربعة من الرجال أو نساء أو عبيد حد. ولو تقاذفا لم يتقاصا، يعني واحد قال للآخر مثلا يا زاني، رد الآخر عليه، شهد الناس عليهم، هذا يضرب 80 جلدة وهذا يضرب 80 جلدة، مطلعنا خلاص؟ لا، لأن هذا الحد في الحقيقة إذا كان لله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للحد غالبا، بالنسبة لهذا الحد هو عبارة عن حد من أجل عرض الإنسان، فمن الممكن أن يسامح الإنسان فيه. أما غيره من الحدود كحد السرقة، أنت لك المال المسروق، أما قطع اليد فهذا لله تبارك وتعالى. هذا حد مختلف فيه. عند ذلك فإذا يعني هذا لا يسقط حد الواحد على الآخر، كل حد مستقل، ولكن هل من الممكن أن يسقط الإنسان الحد الذي له؟ نعم، حتى ولو مات. واحد قال مثلا لأبيه، فبعد أن قذف والده مات الأب، هذا الحد يرثه من؟ الأولاد. ومن الممكن أن يطالبوا به عند القاضي ويقيمون الحد على قاذف أبيهم، فهذا حق من أجل شرف أبيهم. ولقاذف تحليف مقذوفة أنه ما زنى قط. عند ذلك ولقاذف تحليف مقذوفه أنه ما زنى قط، يعني من الممكن ربما إذا ما رضي أن يحلف، عند ذلك ماذا يفعل؟ يسقط عنه الحد. نحن لا نقر مثلا حلف، أنا مثلا أقول أنا قذفتك بالزنا، أنت هل تستطيع أن تحلف أنك ما زنيت؟ هذا الأمر إذا سكت عن الحلف ولم يرضى، عند ذلك فيسقط عنه الحد، لأنه ما دفع عن نفسه التهمة، وبنفس الوقت نحن لا نتهمه ونقيم عليه حد الزنا. وسقط بعفو من مقذوف، سقط هذا بعفو من المقذوف، سواء عفى عن الكل أو عفى عن البعض، أو وارثه الحائز، يعني كان له ولد واحد وهو يحوز كل الميراث، ومات المقذوف فجاء الولد وسامح القاذف، عند ذلك يسقط أيضا. ولا يستقل المقذوف باستيفاء الحد، يعني لا يحق له أن يقيم هو الحد، بل الحد الذي يقيمه من؟ الحاكم أو نائبه. قال بعد ذلك ولزوج قذف زوجته. بدأنا الآن من خلال مسألة القذف، بدأنا بمسألة اللعان التي علم زناها، بدكم يعلم زناها قطعا، وهي في نكاحه. إذا لم تكن في نكاحه لا تسمى زوجة، إذن يعني من ساعة العقد إلى ساعة القذف كانت هذه المرأة عنده. قال التي علم زناها، يعني ما دام يتهمها بأي شيء بالزنا ينبغي أن تكون زوجة، حتى لا نقول هذا قذف بل نسمي ذلك، سيؤدي هذا القذف إلى اللعان. قال ولو بظن ظنا مؤكدا، يعني أحيانا يأتي بعض الناس، يعني قال أكثر من شخص يأتيني مثلا فيقول رأيت، قلت هل رأيت الزنا؟ قال لا، ولكن عندما دخلت رأيت آثارا، رأيت مثلا عريان، رأيت خلع ملابسين، رأيت آثار، يعني هذا على الفراش، ماذا أفعل؟ هل أتهم؟ أنا أقول لكل من لا سمح الله يعني وجد من لطخ زوجته عنده أولاد عنده بنات، الأولى في ذلك أن يسكت وأن ينهي ذلك الأمر بعملية الطلاق، وبذلك يكون قد انتهى من هذه الزوجة. لكن الأسف أننا نجد عددا كبيرا من الناس يرى العار على زوجته لكنه يحبها حبا شديدا، وهذا الحب الشديد الذي يحبها يجعله يتمسك بها رغم أنها يعني فعلت الفاحشة ويقول تابت وهي وعدتني ألا تفعل مثل هذا الفعل، هو راض معنى ذلك بهذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فإذا علم الرجل زنا هذه المرأة ولو بظن ظنا مؤكدا مع قرينة، قرينة الدخول والخروج وخلع الثياب والنوم وكذا، نعم كأن رآها، أعطانا مثال على ذلك، وأجنبيا في خلوة ورآه خارجا من عندها مع شيوع بين الناس، والله فلان عندما يذهب هذا إلى عمله تدخل هذه إلى، يدخل هذا إلى بيته ويبقى فترة من الزمن، ورآه خارجا من عندها مع شيوع بين الناس بأنه زنى، يشيع الأمر دون أن يكون هنالك أمر واضح، أو تكر أو مع خبر ثقة أنه رآه يزني بها، أو مع تكرير الرؤية لهما كذلك مرات. عند ذلك المشكلة مع الزوجة يوجد مشكلتان، المشكلة الأولى أنه لطخ عرضه، المشكلة الثانية أنه ربما ينسب إليه ولد، هذا الولد ليس بولد الله، هذه هي المشكلة التي تكون. ولذلك إذا كان الرجل يعلم أنه ما أتى زوجته لفترة من الزمن يحتمل أن تحمل فيها، فمثلا كان مسافرا ولم يعني ويعلم أن زوجته كانت حائل قبل السفر ثم عاد بعد 6 أشهر مثلا، فوجد أن الزوجة حامل وهذا الحمل الذي في بطنها يتيقن أنه ليس منه، عند ذلك فأراد أن ينفي هذا الولد، ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يرمون أزواجهم يعني بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا الأمر إذا قاله الرجل يحكم على المرأة بأنها زانية فترجم رجما بالحجارة حتى الموت، لكن يمكن أن تدرأ عن نفسها العذاب فتحلف 4 شهادات بالله عند ذلك وتتهمه بأي شيء بالكذب، فعند ذلك ترد هذه الأيمان. وإن كان يريد أن ينفي الولد ويقول في أيمانه عند ذلك، طبعا هي يدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا كان هنالك ولد ينبغي ذكر الولد في مسألة اللعان، فمثلا يقول وأن الولد الذي في بطنها ليس مني ليس ولدي. إذا تم هذا الأمر وتحالفوا ويسن ذلك أن يكون في يوم عظيم كيوم الجمعة، فإن كان في مكة بين الحجر والمقام يعني في أمام الكعبة، وإن كان في المدينة المنورة فما بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبره، وإذا كان في البيت المقدس أمام الصخرة مثلا، وإذا كنا في بلد آخر مثلا كبلدنا في المسجد الجامع وبعد صلاة العصر وعلى المنبر وأمام جمع من المسلمين، فضيحة كبيرة تكون بعد ذلك. وهنا ينفى الولد عنه، فإذا نفي الولد عنه وحلف هو وحلفت هي فرقهما الله سبحانه وتعالى تفريقا أبديا، لو قال أنا كاذب وقالت هي أنا كاذبة وهو ندم وهي ندمت لا يمكن أن يعودوا إلى بعضهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا اللعان يفرق ما بين الرجل والمرأة. ولو تزوجت رجلا غيره ومات أو طلقها لا يجوز له أن يعود إليها، لكن الولد فيه مشكلة، أحيانا بعد فترة من الزمن يكبر ذلك الولد ينظر فيه فيرى أن هذا الولد شبيها له، له نفس الحركات له نفس الصفات له نفس الطباع، هل له أن يستلحق الولد؟ هذه مما لطف الله عز وجل بعباده أن هذا الولد الذي نفاه وقال إنه ليس هذا مولودا له عند ذلك يمكن أن يستلحقه في المستقبل ممكن، أما أن يعيد الأم أبدا ولا بحال من الأحوال، ووجب نفي الولد إن تيقن أنه ليس منه. وحيث لا ولد ينفيه فالأولى له الستر عليها. يعني ماذا عندك؟ المهر وجب في الدخول في الليلة الأولى. يعني الآن لا يقول عن مسائل مادية، عند ذلك المهر أنت استوفيته، ولذلك لا علاقة مادية في هذا الأمر. وهذه المرأة ربما لك بنات، عندما يقال والله الأمهم مثلا كانت زانية، لا أحد يقرب من الزواج، وأنت تدمر حياتك وحياة أبنائك أيضا معك. ولذلك أولى الأمور، يعني رجل رأى على زوجته فقال يعني الآن نتفق على شيء، اذهبي إلى دار أهلك، لا تقبلي واسطة ولا أنا أقبل واسطة، وأنا أستر عليك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك. ولكن الواقع الذي حدث هذا أنه وتم الفراق تماما. أحيانا بعض النساء تتوب إلى الله، لكن في نساء أخرى رأت أن المسألة سهلة فعادت الكرة، فكان الأمر أنه جاء آخر فقتله وقتلها. يعني يمكن أن يأتي إنسان، بعض النساء يغرها جمالها إلى غير ذلك. إذا المرحلة الأولى نقول للإنسان إذا لم يوجد هنالك ولد ينسب إليك، عند ذلك الستر أولى، وأن يطلقها إن كرهها كذلك. فإن أحبها أمسكها، لما صح أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال امرأتي لا ترد يد لامس، فقال طلقها، قال إني أحبها، قال أمسكها، ماذا أفعل لك؟ نعم. لذلك كان هنالك أمر آخر، قال إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه مما لا كذب فيه ولا قذف. مثلا قال له يا ظالم، قال يا ظالم مثلا، يا أحمق، إلى غير ذا. أما هل يجوز له أن يسب والده، أن يسب أمه؟ لا. لماذا أنت تسب هؤلاء؟ لا علاقة لهم، من الممكن، لكن الأولى في هذا الأمر أن لا يفعل، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قد سب الإنسان إنسانا آخر أرسل، إذ وسكت على هذا الأمر كان هنالك مردا من ملائكة الله تبارك وتعالى. ولذلك الأولى ألا ينتصر الإنسان لنفسه ويبقى إثمه عند الله تبارك وتعالى. بهذا ننتهي من حد القذف ومن حد الزنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا منهما وأن يسلمكم ويسلم عيالكم. بعد ذلك عندنا الحد الثالث هو حد شرب الخمر، والحمد لله رب العالمين.